الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، يقول حافظ أبو بكر بن أبي عاصم رحمه الله في كتاب الزهد باب، وهذا الباب يذكر فيه بعض الآثار متعلقة بالعزلة والترغيب في العزلة. وكما ذكرنا أن العزلة تمدح أو ترغب إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة لكثرة الفتن وانتشارها، فإذا خشي الإنسان على نفسه فإنه يعتزل المؤثرات من باب ترك الأشياء التي تؤثر على قلبه، أو أن يعتزل في الوقت الذي لا يستجيب الناس إلى الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي مرء بنفسه فعليك بخاصة نفسك. وهذا هو الزمن الذي يجوز فيه العزلة، بل يؤمر الإنسان فيه. وهذا إنما يكون في الأزمان التي لا يستجيب الناس لدعاة أهل السنة والتوحيد، هذا لا يكون إلا في آخر الزمان، والناس بحمد الله يستجيبون ويزدادون ويحتاجون إلى من يذكره. قال الشيخ رحمه الله: باب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، عينا بمعنى جاسوسا، والشاهد منه ذهابه وحده في طاعة الله تبارك وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه أو عن يزيد عبد الله يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس عن عمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه سرية وحده وكالذي قبله. وعن كثير بن زيد عن الطفيل بن مدرك عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه إلى ابنته يأتي بها من مكة. هذا يدل كما ذكر على جواز أن يذهب الإنسان في طاعة وحده، كذلك لو اختلى الإنسان وحده يتفكر في أمره لحاجة وحاجة مراجعة وما شابه ذلك، فهذا لا بأس به، لكن لا بد أن تكون له يكون له جلسات مع نفسه يراجع نفسه ويتأمل في أحواله، ليس على طريقة الصوفية الذين يعتزلون الناس بغير زاد ويهمون في الصحراء، وهذه يسمونها السياحة. السياحة يراد بها أن يذهب الإنسان إلى غير وجهة، يذهب في الصحراء وحده إلى غير وجهة كما كان يفعل الصوفية. والسياحة ليست من أمر الإسلام في شيء، كما قال الإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. هذه السياحة. أما سياحة البطالين كالصوفية وغيره فسياحة البطالين. قال: وعن عمار بن ياسر قال: إني لعاشر عشرة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، إذ رأى شخصا قد أقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل ترون شيئا؟ قالوا: بلى يا رسول الله، نرى شخصا قد أقبل. قال: أما إنه ليس له عهد بأنيس منذ ثلاث، أي وحده، ما كان طعامه إلا ما أكلت منه راحلته، أي ليس له طعام إلا ما تأكله الدواب. طبعا هذا ذكره كما ذكرنا لبيان يعني جواز أن يخفي الإنسان بنفسه وحده، هذا كما ذكرنا على ما ذهبنا إليه. يقول: فلما دنا تدرناه فقلنا: من أين أقبل الرجل؟ قالوا: ما لي عهد بأنيس، أي بأحد، لي ثلاثة أيام وحده منذ ثلاث، وما كان طعامي إلا ما أكلته راحلتي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: زريت على أهل العلم أن يكونوا تبعا لأهل السفه، أي أزري ذلك عليهم ولا يليق بهم، وكان ينبغي لأهل السفه أن يكونوا تبعا لأهل العلم، يكون تبع لأهل السفة إذا جامعوهم وخالطوهم وسمعوا منهم وهكذا. وذلك الإنسان كما ذكرناه إذا جلس السفهاء انتقل إلى هذا السفه، والأصل أن السفهاء يتبعون أهل العلم ويقتدون بهم. وعن طلحة بن عبيد الله قال: أقل عيب الرجل أن يجلس في داره، كما مر سابقا. وقال يقول أن عبد الله أوصى ابنه عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى ابنه عبد الرحمن فقال: أوصيك بتقوى الله، وليسعك بيتك وأهلك، عليك لسانك وابكي من خطيئتك. أوصيك بتقوى الله وليسعك وإيش بيتك واملك واملك عليك لسانك وابكي من خطيئتك. وهذا كما مر معنا هو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه أن يسعى الإنسان بيته، لا سيما إن كان يتضرر إما من الناس أو يضرر الناس ويؤذيهم. وعن معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: الخير عادة والشر لجاجة. لجاجة خصومة، الشر والعياذ بالله يلج الإنسان فيه لجا ويدخل في الخصومة والشجار. والخير عادة، من تعود الخير اعتاد عليه، من عود نفسه الخير وصبر على ذلك حتى أصبح له إلفة وعادة اعتاد ذلك. وهكذا الصالحون كانوا على هذا النحو، قد اعتادوا الطاعة واعتادوا القربة واعتادوا الخير واعتادوا الأخلاق. ومن يصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفو الله، ومن يستغني يغني الله. فهكذا الإنسان عليه أن يتطبع بأطباع أهل الخير والصلاح، وهذا يحتاج إلى جهاد. وعن هلال بن يساف قال: إنه ليس بيشد على المؤمن أن يخلو وجهه. إيش عندكم يخلو وجهه؟ ما أدري ما وجه هذا. يقول عن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه فقط. وكم من الناس من يتكلم فيما لا يعنيه؟ كثير، بل عامة مجالس الناس على هذا النحو، بل يتكلمون فيما يضرهم، ليس الكلام فيما لا يعنيه فقط، بل يتكلمون فيما يضرهم، ويقعون في أعراض الناس وفي الغيبة والنميمة. وبعضهم قد يزينها له الشيطان باسم الدين باسم النصيحة، وهذا كله من لعيب الشيطان. ما لم يكن هناك مصلحة من تحذير من رجل مبتدع أو رجل سوء أو ما شابه ذلك. وقال عبد الله رضي الله عنه: قولوا خيرا تعرفوا به واعملوا به تكون من أهله. الإنسان يعتاد فعل الخير وقوله حتى يعرف به، يصبح إنسان علامة، إذا كان أهل الخير عرفوا بالخير فأصبح علامة له. واعملوا به تكون من أهله. كان السلف رحمهم الله يحرصون على أن يفعل الإنسان ما صح عنده من السنة ولو لم يكن مواتيا لها. فكما قال بعض السلف: افعلها ولو مرة تكن أهلها. كان بعض السلف يكره الخضاب، لا يحب أن يغير الخضاب، لكن لما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم اختضب أو خضب مرة حتى يطبق السنة، فكان يحرصون على فعل السنة ولو مرة، فإن من فعلها كان من أهلها، كان ممن عمل بها. فالإنسان عليه كلما سمع بباب من أبواب الخير أن يفعل منه ما استطاع، أقل أحوال أن يفعله إيش مرة، هذا إذا كان من السنن، يفعله حتى يكون من أهله. وعن مجاهد قال في حديث غيره أنه قيل للقمان: ما بلغ بك هذا، أي السمعة والشهرة والحكمة؟ قال: تقوى الله وطول الصمت. تقوى الله ومراقبة الله، وكان طويل الصمت. وقال أبو الدرداء: لا خير في الحياة إلا لرجلين: صامت وارع أو ورع، أو متكلم ناطق غالب. إما أنه صامت يتورع عن وقيع فيما حرم الله أو فيما لا يعنيه، صامت وكفن يعني لسانه عن الشر، أو متكلم ينطق بالخير وبالدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا أعظم. لا شك أن المتكلم بالخير أعظم من الصامت، المتكلم بالخير أعظم. ولذلك كان الأنبياء هم الدعاة وهم المعلمون. قال: وقيل لقمان: ما بلغ بك من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أسأل عما لا يعنيني. كل شيء قد كفاني الله جل وعلا، لا أسأله ولا أطلب عما كفاني الله جل وعلا، كمن يعرض وجهه للناس، ولا أسأل عما لا يعنيني. الأشياء كذلك التي لا تعنيني: ماذا فعل فلان؟ إيش سوى فلان؟ إيش صار المسألة الفلانية؟ الموضوع الفلاني؟ الأشياء لا تعنينا، ولسنا لها إيش لا من قل ليس بها لا من قريب ولا من بعيد. فالإنسان إذا صمت وتكلم فيما هو خير كان خيرا له، وعود نفسه الصمت. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لمن عمل بعلمه وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. عمل بعلمه، يتعلم ليعمل، وهكذا العلم يهتف بالعمل، والعلم مراد به العمل والتطبيق، وليس أن يكون حجة على الإنسان. وأنفق الفضل من ماله، ما زاد على حاجته أنفقه وتصدق به. وأمسك الفضل من قوله، أي ما زاد على ما يحتاجه من الكلام يمسكه، بخلاف المال، مال ينفقه وذاك يمسكه، لأن الكلام إما أن يكون لك أو يكون إيش عليك، وأكثره على الناس، والكلمة يملكها الإنسان ما لم تخرج من لسانه. وعن عطاء قال: اتقوا أضغاث الكلام، الكلام الذي لا فائدة منه كأضغاث الأحلام، لا فائدة منه، كلام لغو. وقد وصف الله جل وعلا أهل الإيمان بذلك، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. إذا كان اللغو الذي الكلام الذي لا فائدة منه أعرضوا عنه، فكيف بإعراضهم عما حرم الله؟ وقال حذيفة رضي الله عنه: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرب اللسان، أي حدث اللسان وما فيه من الشدة والغلظة أحيانا، فقال: أين أنت من الاستغفار؟ أي من أعظم ما يرفع آثام اللسان كثرة الاستغفار، أن يديم الإنسان الاستغفار. لا سيما إن كان يكثر منها مع حضور قلب. استغفر الله استغفر الله، يتذكر ذنبه ويستغفر الله تبارك وتعالى منه. والإنسان مأجور، وذلك يسر الإنسان يوم القيامة إذا وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وهكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم من الذنوب نذنبها وقد نسيناها، كما قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه، ولو عد الإنسان أيام عمره وجعل في كل يوم ذنبا واحدا لهاله ذلك، كيف لو كانت ذنوب لا حصر لها. وعن أبي بن كعب قال قال الله تبارك وتعالى أنا جليس من ذكرني. الإنسان كيف يستوحش من العزلة إذا كان ذاكرا لله جل وعلا؟ فهو جليس الله، يؤنسه الله ويؤيده. ولذلك كان أفضل اللحظات عند السلف هو وقت الاعتزال، الاعتزل في وقت الفراغ في الليل، وقت الهدوء السكنات. وعن يونس بن عبيد يقول ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صالحا في سائر أعماله، الذي يحافظ على لسانه ويكون منه على بال يراقب لسانه إلا رأيت حاله صالحا. لأن عنوان الصلاح صلاح اللسان، فمن صح لسانه وأقام لسانه أقام دينه. وقلنا أن تأثير اللسان على القلب عظيم. وقال مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال لا تجد شيئا من البر يتبعه البر كله غير اللسان، أي إذا استقام اللسان على البر تبعه البر كله، أي كان بوابة للصلاة والصيام. ولذلك كان الصمت ملازما للسلف، وكانوا أكثر الناس عبادة وتهجدا وقياما. قال فإنا نجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام ويقوم الليل كله ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء من نحو هذا، ولكنك لا تجد يتكلم إلا بخير فتخاف ذلك عليه أبدا. يعني نجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام، يعني قد يكثر من الصيام ولا يستقيم صيامه لكثرة كلامه في الحرام، أو ربما أفطر في وقت الفطر على ما حرم الله، ويقوم الليل كله يجد نفسه ويشهد بالزور في النهار فلم يقم لسانه. ولذلك إيش أثر ذلك على أعماله، بخلاف صلاح اللسان يؤثر على صلاح الأعمال. قال ولكنك تجده يتكلم لا يتكلم إلا بخير فتخاف ذلك عليه أبدا. يعني إنسان قد يتكلم ربما بخير، ولكنك لا تجده يتكلم إلا بخير فتخاف ذلك عليه أبدا. هكذا عندكم ها؟ لا تجد يتكلم بخير إلا بخير فتخاف ذلك عليه أبدا. والله ما أدري هذا، لكن عموما يعني المراد من هذا الأثر كما ذكره يونس أن صحة اللسان واستقامته عنوان على صحة يتبعه. ولذلك الإنسان إذا تكلم بالزور أثر حتى على صلاته وعلى صيامه، كحال من ذكرهم هؤلاء، قد يكون مجتهدين في العبادة لكن لسانهم والعياذ بالله لم يستقم، أما إذا استقام اللسان استقام ما بعد ذلك. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا نتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. أتوضأ معنى أغسل إما الفم أو يراد به الوضوء الشرعي. فالإنسان إذا تمضمض من كلمة خبيثة لأنها لها أثر، وإن لم يكن ظاهرا لكن أثر معنوي. وإذا كان بعضهم يستحب أن يغسل الإنسان فمه إذا تكلم بكلمة محرمة وما شابه ذلك، وهذا على سبيل بيان قبح ذلك وأثره. قال عن عائشة رضي الله عنها قال يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها لأخيه. يعني هو أحق أن يتوضأ ويغسل فمه من الكلمة الخبيثة، أحق من أن يتوضأ من طعام أكله طيب مباح، فكيف يغسل فمه من الطعام المباح ولا يغسل فمه؟ وهذا كما ذكرنا على سبيل بيان قبح الكلمة وأثرها لا على سبيل الوجوب. قال محمد بن سيرين نبئت أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وهذا كما ذكر لبان قبح ذلك، يعني كأنه تنبيه، يعني أنت تتوضأ من الحدث هذا أخبث، ليس المراد بذلك الوجوب، وإن المراد بذلك بيان قبح ذلك وأنه حق به وإن لم يكن مأمورا به. وقلنا لعبيدة السلماني مما يعاد الوضوء؟ قال من الحدث وأذى المسلم، أي جمع من الحدث، بل أذى المسلم أشد من الحدث، وهذا على ما ذكرنا. وقال الحارث كنت أخذا بيد إبراهيم النخعي فذكرت رجلا فاغتبته، قال فقال ارجع فتوضأ، كان يعدون ذلك هجرا، أي هذا من كلام محرم ويعدون من نواقض الوضوء. وهذا كما ذكرنا على سبيل التنبيه. وسأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث، تكلموا فيه في عرضه. طبعا المخنث ليس على اصطلاح اليوم، المخنث مراد به المتشبه بالنساء. قال قلتما له قبل أن تصلي أو بعدما صليتما، وصفتما في ذلك. قال بعد أن نصلي. قال توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة، أي لأنه حدث وانتقض وضوءكما. وقال يقول رجاء بن أبي سلمة قلت لمجاهد يا أبا الحجاج الغيبة تنقض الوضوء؟ قال نعم وتفطر الصائم وهذا كما ذكرنا ليس على سبيل الوجوب، وإن كان الغيبة قد قال بها بعض العلماء، بعض العلماء يرى أن الغيبة من نواقض الصوم، لكن ليس هناك ما يدل على ذلك، لكن أنها تنقض الوضوء هذا على سبيل كما ذكرنا التنبيه والتغليظ بأن قبح الشيء. وأتى رجل إلى ابن أبي زكريا فقال يا أبا يحيى أشعرت أن فلانا قد دخل على فلانة؟ قال حلال طيب على زوجته. قال إنه دخل معه برجل، يعني كأنه عرض للعذب لنا أنه أدخل رجل على امرأته. فقال ابن أبي زكريا إن لله فقد وقع في نفسك لأخيك هذا ظننت به سوءا، حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا. فلما دنا من باب المسجد قال والله لا تدخل حتى ترجع فتتوضأ مما قلت، أي كأنه جعله على سبيل الحدث. وهكذا السلف ينكرون أن يتكلم إنسان بغيبة، واليوم بعض الناس يستحي إذا تكلم كبير أو تكلم بعض أصحابه يؤانسهم، ويستحيش أن يملوه أن يقول يا جماعة هذا غيبة اتقوا الله، قال يملوني بعدين. ولا ينسى هذا المسكين أو ينسى هذا المسكين أنه مشارك لهم في هذا الإثم. والإنسان بحاجة في حقيقة الدين للشجاعة، الدين ليس عزيز، لا بد أن يكون الدين عزيزا على نفس الإنسان، لا يجامل فيه ولا يداهن، هذا الدين ستحاسب استقف، ولا تنفعكم مجاملة فلان ولا مداهنته، بل هذا من المداهنة وليس من المجاملة. وعن أبي إسحاق أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض. وقال إبراهيم النخعي الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وعن عائشة قالت يتوضأ أحدكم من الطعام ولا يتكلم من الكلمة العوراء يقولها، عندكم ولا يتكلم هكذا؟ لا لا ولا يتوضأ، عندكم يتوضأ ولا يتكلم؟ يتوضأ. قال وعن شمر قال تمثل عندنا أبو صالح بأبيات شعر فحضرت الصلاة فقام أبو صالح فتوضأ فقلت لما توضأت؟ قال ابن القول الذي قلت، أي الشعر. قال ابن أبي عاصم باب ما جاء في ذكر الدنيا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم أو متعلم. ملعونة بمعنى مبعدة مطرودة من الله، مبعدة عن رحمة الله، مبعدة عنه. والأصل في اللعن البعد والمجانبة، والدنيا مبعدة مطرودة لسقوطها وحقارتها، ولأنها يشتغري الناس وتصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، فذلك طردت وبعدت. قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها، أي عامة ما في الدنيا من نعيمها كله يصد عن ذكر الله، فهو مبعد ومطرود عن الله لصد عن ذكر الله تبارك وتعالى، يجعل العبد يركن إلى هذه الدنيا ويأوي إليها ويترك الآخرة. ثم استثنى قال إلا ذكر الله، أي استثنى من الدنيا مما هو ليس مبعد من الله جل وعلا ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله وعبادته والطاعة والقربة والقرآن وما شابه ذلك. قال وما والاه أي ما أحبه الله، ما والاه أي ما أحبه الله تبارك وتعالى، أو ما كان على مثل ما ذكر الله جل وعلا على هذه الشاكلة من الطاعة والعبادة. قال أو عالم أو متعلم، أو من أهل الدنيا لكنهم قريبون من الله من رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان حقيقة يحتاج أن يتأمل، هل هو ممن اشتغل بهذه الملعونة المطردة المبعدة عن ذكر عن الله تبارك وتعالى؟ فإن لم يكن من أهل الذكر ومن المتعلمين أو العلماء فإنه يخشى عليه. ولذلك قال بعض السلف الدرداء كن عالما أو متعلما أو سامعا ولا تكن الرابع فتهلك. والإنسان دوما يكون على هذا الحال، يتعلم ويستفيد وينظر في حاله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. قال باب ذكر باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هوان الدنيا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. وأخذ الشيخ الآن يسد الأبواب في الزهد لهذه الدنيا التي من أعظم الفتن، والنساء من الدنيا. قال: ما تركت بعدي فتنة ضر على الرجال من النساء، والنساء من الدنيا. وقال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي إيش؟ المال. فتنة أمتي المال. وقال: إني لا أخ أو لا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم تبسط الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. ولذلك اليوم نجد أن عامة حب الناس وعامة ولائهم وعامة عمل الناس على هذه الدنيا، يحيا ويعيش على هذه الدنيا، يذهب إلى المقابر ويزور موتى، وكل يوم يشيع ميتا، ومع ذلك إيش؟ ما زال قلب الإنسان معلقا بهذه الدنيا كأنما مخلد. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. الموت كلنا نوقن به، لكن نعامله معاملة المشكوك فيه. تقول لي: يا أخي أنت الآن قد تموت، التزم. قال: أدري أني سأموت. ويشتغل بالتفريط والتقصير وما شابه ذلك، كأن الموت إيش؟ أمر مشكوك فيه، غير متيقن فيه. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أي الدنيا لا تسوى عند الله، وهذا على سبيل بيان الحقارة، وإلا الدنيا لا تسوى شيئا عند الله أصلا، بل هي ملعونة كما ورد في الحديث. ولو كان الدنيا لها أقل مقدار عند الله ومكانه لما سقى الكافر الذي وعدو الله شربة ماء، ما سقى من هذه الدنيا. لكن الدنيا لا تسوى شيء، وذاك يسقيه ويعطيه من هذه الدنيا لأنها لا قيمة لها. كمن تعطي إنسان لا قيمة له، تعطيه التراب، التراب ليس له قيمة، تأتيك إنسان تقول خذ التراب، تعطيه من التراب ما شاء لأنه لا قيمة له عندك أصلا، لكن لا تعطيه المال. لو كان المال عزيزا لما أعطيته هذا الذي تكرهه، لكن التراب تعطيه ما شاء من التراب. فالشاهد أن المراد بين الحديث بين حقارة الدنيا، وأنها لا، إذا كانت هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله فلما نشتغل بها، بمعنى نشتغل بها عن الآخرة. وإلا ليس المراد بذلك ترك الدنيا بأسرها، وأن الإنسان لا يتزوج ولا ينكح ولا يمكث راهب، لا، هذا الرهبانية. والمراد بها ألا يعلق الإنسان قلبه بها، ويكون همه الآخرة، همه رضا الله تبارك وتعالى، يتزوج من الدنيا ما يستعين بها على طاعة الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة من خير ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكون وزخرفا. أي لولا أن الدنيا إذا بوصل على الدنيا بص على الناس كفروا وركنوا لوسع الله جل وعلا الكفار. لولا يكون الناس أمة واحدة في الكفر، أي أن الدنيا إذا بوسطت على الناس بسطا لكفر عمتهم إلا ما رحم ربك. فالله جل وعلا من رحمتي لم يبسطها بسطا، وإنما أبسط على الناس وقتر على الناس وهكذا حتى يبقى من هو مؤمن. ولولا يكون الناس أمة واحدة في الكفر، لولا ذلك لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا. لو رأى الناس أن الكافر يعطيه الله من الدنيا وسقف من فضة ومعارج وأبواب وذهب، لو العياذ بالله كفر عامة الناس لما رحم ربك، قالوا فيها الدنيا. لكن الله رحيم بعباده، ما بسط على الكفار على هذا النحو خشية من يعني ترك كثير من الناس الدين، وهذا من رحمة الله جل وعلا. وذلك الدنيا ما تسوى، لو كانت تسوى ما أعطى الكافر ولا سقاه شيء من هذه الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والبعوض يذكر لأحقر الأشياء، البعوض يذكر إيش؟ لأحقر الأشياء، وليس ما به عين البعوض، وإنما لحقارة، كما قال تبارك وتعالى إيش في بعوضة فما فوقها، أي ما هو أقل منها، أو قيل بعوض أقل الأشياء وما هو أعظم منها. قال: هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا شاة ميتة، فقال: ترون هذه هينة على أهلها؟ الميتة تركوها نجسة جيفة رميت، أترونها هينة على أهلها؟ قالوا: فوالذي الذي نفسي. قال: نعم أكيد، لو كانت مهينة ما تركوها ورموها. قال: فوالذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. انظر كيف هؤلاء رموا هذه الجيفة وهانت عندهم ولم يكن لها قيمة، الدنيا عند الله أهون، أو الدنيا على الله جل أهون من هذه على أهلها. أي لا قيمة لها البتة، لا قيمة. وإذا كان لو جمع من الدنيا ما جمع لا قيمة لذلك ولا ينفع، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشاة ميتة فقال: لزوال الدنيا على الله تبارك وتعالى أهون من هذه على أهلها. دنيا إيش لو زالت ما هانت على الله، لأنها ليس لها قيمة، وإنما قيمة الدنيا بمن فيها من المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقيم قيامة ما دام رجل يقول إيش الله الله. ولذلك المؤمن هو الذي يقي الدنيا، فإذا ذهب المؤمنون قام الله القيامة. قال جل وعلا عن البيت: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلادة. فالبيت عنوان بقاء الناس طالما أنه يحج إليه ويبقى مسلمون. ولذلك متى ما قبض الله أرواح المؤمنين سلط الله عليه ذي السويقتين وأخذ يهدم الكعبة حجرا حجرا، خلاص أصبح الدنيا لا قيمة لها، فيقيم الله جل وعلا القيامة. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بجدي أسك ميت، جدي أسك مقطوع الأذنين، يعني هو معيب، لو كان حيا لا إيش لكان مرغوبا عنه، فكيف هو ميت جيفة؟ فتناوله ثم قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسخلة قد أخرجها أهلها ميتة، فقال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: والله للدنيا أهون على الله تبارك وتعالى من هذه على أهلها. فلما تنافس إذن؟ تنافس والتشاحن والتقاطع والتدابر والاشتغال، وأن يكون هم الإنسان في الليل والنهار هو جمع المال والركن للدنيا كأنما معمر، وهي هينة على هذا النحو عند الله جل وعلا. وعن قد أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسخلة ميتة فقال لهم: هل ترون هذه هانت على أهلها؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والحديث الذي بعد أيضا مثله. قال: ما ذكر أن زوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المؤمن أو قتل مؤمن. المؤمن عزيز، ولذلك الدنيا لا تسوى عند المؤمن شيء، لأن تزور الدنيا بأسرها التي لا قيمة لها أهون من أن يقتل المؤمن، بل بقاء المؤمن هو بقاء الدنيا. وعن براء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم يسفك بغير حق. ويدل على غلظ القتل وحرمته. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والذي بعده مثله كذلك. ثم قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن لها معان، منها أنها سجن بمعنى أن الله جل وعلا قد قيده، بمعنى أنه إيش منعه من بعض الأشياء التي قد تميل إليها نفسه ويشتهيها من مصلحته حتى يظهر، فيحرم عليه الربا ويحرم عليه الزنا ويحرم عليه كذا وكذا مما حرم الله تبارك وتعالى. فأما الكافر فليس له دين يحجزه فيفعل ما شاء والعياذ بالله. فهي الدنيا بهذا الاعتبار سجن مقيد الحركة فيها إلا وفق ما أمر الله. ثم إذا جاء يوم القيامة أبيح له الخمر وأبيح له النساء وهكذا، أخذ يتمتع فيما حل الله، بخلاف الكافر مطلق في الدنيا ثم في الآخرة يسجن. هذا معنى. ومعنى آخر أن الدنيا بالنسبة للمؤمن إذا ما قارنها بما بالأجر والثواب فهي سجن. إذا ما قارنت الدنيا بما آل المؤمن في الجنة فهي سجن بالنسبة للجنة. كما أن الكافر إذا قارن الدنيا وما فيها ولو كان إيش منغصا عيشه في الدنيا مقارنة بعذاب الله فهو في جنة. وقال: ورأى رجل يهودي رأى الحافظ بن حجر، كان الحافظ بن حجر يمشي في أبها وكان تاجرا غنيا، فقال يهودي: كيف تقولون أنتم الدنيا سجن المؤمن وأنت في هذه الأبهة وأنا في هذا الضيق والضنك؟ فقال ابن حجر: نعم، نحن في سجن مقارنة بالآخرة، وأنت في جنة مقارنة في الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا مثله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أيضا الدنيا سجن المؤمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المؤمن إذا احتضر فيه كلام قال فيقال دعوه فإنه كان في غم الدنيا، أي ذكر فيه في الحديث كلام قال فيقال دعوه فإنه كان في غم الدنيا، والإنسان هكذا في غم، ولذلك ما من نعمة في الدنيا إلا وهي منقصة. تعرفون نعمة من نعم الدنيا الدنيوية غير منقصة؟ ما نعم. الصحة نعمة تعتريها الآفات والأمراض والهموم والأوجاع. الزوجة نعمة يعتريها الهم والغم والمرض والحيض وسوء الخلق. أولاد نعمة، لو مرضوا مرضت معه ولصابهم شيء لا صار كذا. المال نعمة لكن تهتم في جمعه وتغتم في حفظه ويسوءك فقده، ولذلك ما من نعمة من نعم الدنيا إلا منقصة، ليست هناك نعمة دنيوية غير منقصة أبدا. وهذا من رحمة الله أنه يبين لك أن نعم الدنيا بأسرها منقصة، تعتريها منقصات والهموم والغموم، ولذلك الإنسان في كبد وفي مشاقة وفي تعب وفي عناء، والإنسان في طول يومه يخرج في الصباح إلى العمل ويرجع في الظهر متعب وفي الحر، كل ذلك يجلد الدنيا، ومع ذلك نجد الناس على مشقتهم في هذه الدنيا وعنائهم، ويأتي مشكلة مع الزوجة والأبناء صار لهم كذا وفقد المال وحصر وإلى آخره وهموم وأوجاع وأمراض، ومع ذلك متشبث بهذه الدنيا كأنما الرجل منعم غاية النعيم. سبحان الله، هذا لأن الدنيا ساحرة، قال بعض السلف لسحر الدنيا أو للدنيا أسحر من سحر هاروت وماروت، سحرت الناس حتى لا يرونها على حقيقتها، هذه حقيقة الدنيا منغصات، من تصبح إلى أن تمسي وأنت إيش في كد وفي تعب وفي عناء وفي شقاء. حتى أصحاب الأموال، كم من الناس من يتعب إلى يشقى أن يجمع الأموال ثم يهتم بجمعها، وإذا ذهبت إيش تألم بفقدها، وهكذا. والإنسان يظفر بالزوجة اليوم يفرح وقد يعقد غرانه ويطير فرحا، وهي أيام قلائل بعد ذلك كما قيل تبدأ إيش المشاكل والهموم والغموم، وفي الأول كلام جميل وفي الآخر قد نصل إلى سب وشتام إن لم يحجزهم خلق. وهكذا عامة الدنيا، الأولاد كلهم، الولد يمرض تمرض معه، يشقى تشقى معه، وتهتم به وبتربيته، وهكذا. أما النعمة التي لا ليس لها انقطاع ولا اتصال، ذكر الله وطاعة الله جل وعلا، وذلك الإنسان لا يزال يعيش في ذكر الله في وفي راحة وفي انشراح صدر وفي نعيم وفي سرور. وهذه الجنة، جنة التي في قلب المؤمن، كما قال الشيخ الإسلام إن جنتي في صدري، قال ما يفعل أعدائي بي، أعدائي إيش يفعلون، إن جنتي في صدري، فإن حبسي خلوة وقتلي شهادة ونفسي أحى. وكان يقول رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، جنة القلب والأنس بالله تبارك وتعالى. وكان يفرح إذا سجن اختلى بالله جل وعلا، وانظر ما كتبه في رسائل التي في السجن، كان طبع هذا موجود في الفتاوى، ورسائل أرسلها من السجن لأمه ولأصحابه. لماذا بدأ تقرأ رسالة تقول كأنما شيخ الإسلام يتكلم وهو في أجمل مكان في الدنيا في قصر؟ يقول في بداية رسالة بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، قال تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، ثم يخبر برسالة ما فتح الله عز وجل عليه من شراح الصدر والسرور والأنس والطمأنينة، يقول ما لا تعبر عنه الألسن، وهو في سجن في ذلك الوقت، ليس كسجن الدنيا اليوم فيه كل وسائل الرفاهية. وأذكر في ذلك بعض القصص أو قصة، يقول ابن القيم رحمه الله وقد حدثني أحد كبار أصحاب شيخ الإسلام قدماء أصحابه أنه مر سجن في الشام، ثم حمل من سجن الشام إلى القاهرة، ثم حمل من القاهرة إلى الإسكندرية، ثم أتى أيضا القرار أو الحكم أن يحمل من الإسكندرية إلى الشام، أي من هم إلى هم من غم إلى غم. يقول أحد أصحابه يقول فذهبت إليه أسليه، يقول فلما أخرج ووضع رجله في الغرز على المغلة فقلت يا شيخ إن هذا المقام مقام صبر، أي يصبر على هذا البلاء. يقول فنظر إليه قال بل هذا المقام مقام شكر، والله لو أنفقت ملء السجن ذهبا ما بلغت شكر هذه النعمة. ما هي هذه الأحوال؟ هذه الجنة الحقيقية، جنة الصدر والإيمان والتقوى، فليس جمع المال والنساء والأولاد والفرح بذلك والفخر بالرئاسة وهكذا، وإنما الجنة هذه الجنة تكون في قلب المؤمن في طاعة الله جل وعلا. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله يقول أن القلب عرش الله الأدنى أي عرش ذكر الله تبارك وتعالى، تربع عليه ذكر الله، تربع عليه الأنس بالله تبارك وتعالى. يقول: باب ما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. هذه الدنيا ما فيها إلا البلاء والفتنة، إلا ما كان من ذكر الله وما يذكر بالله تبارك وتعالى. هذه حال الدنيا من فتن وبلاء وامتحان واختبار. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا كل محزن. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من الدنيا إلا فتنة تنتظر أو كل محزن. أمور محزنة وهموم وغموم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإيمان الصالح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدنيا كلها متاع، يتمتع بها الإنسان ثم تذهب، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. جعل أفضل متاع الدنيا المرأة الصالحة، لأنها تذكر بالله تبارك وتعالى، تحفظ ضيئة الإنسان. ولذلك المرأة الصالحة من أعظم ما يظهر به الإنسان في الدنيا، يظهر به المرأة الصالحة. ولذلك لابد الإنسان يعتني بالمرأة الصالحة. المرأة الصالحة تهيئ لك الجو، وتؤنسها إذا نظرت إليها، وتسرك، وتهيئ لك جميع السبل، سبل الراحة. أما المرأة عز بالله غير الصالحة، حتى طالب العلم والله يصبح عندها إيش؟ الكتب، وهذا أشد من ألف ضرة، كما قالت بعض زوجات بعض أحد زوجات العلماء: كان متزوجا وكان عالما يشتغل بالكتب والتأليف. فقالت جارتها ولها ضرة، قالت: احمدي ربك فإن ليس لك ضرة. قالت: والله لكتبه أشد علي 100 ضرة. ولذلك طالب العلم الحقيقة يحتاج قبل أن يطلب أن يتزوج، أن يتأمل، ينظر في واحدة تعرف العلم، تعرف العلم وتقدره. أما أن تزوج امرأة من عرض النساء، والله إلا أن يرحمه الله. فالشاهد أن المرأة الصالحة من خير المتاع، تغنيك في تربية الأولاد، وتهيئ لك جميع الظروف، وتسرك إذا رأيتها، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك وعرضك. قال: وعن سعيد المسيب بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حكيم، إن الدنيا حلوة خضرة. أي الدنيا حلوة خضرة، خضرة أي ما فيها من خضرة، الناس يحبون الخضرة، فشبهها بالأمر إيش؟ الأخضر الذي يسر الناس، أي هذه الدنيا زينة، الدنيا زينة فتنة، ولذلك الدنيا فتنة من أعظم الفتن. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رأيت في المنام امرأة شوهاء، قبيحة المنظر، عجوز أتماء عرجاء، يقول عليها زينة من أقبح، والناس خلفها تبع. يقول: فلحقتها، أظنه علي وغيره أو أحد التابعين، يقول: فلحقتها في المنام فقلت: من أنت؟ المنظر قبيح جدا وصفة قبيحة ويتبعك ناس. قالت: أنا الدنيا. فقالت: اللهم فقلت من اللهم بغضني إليك. قالت: نعم، إن أبغضت الدرهم. فهذا حال الدنيا، امرأة شوهاء قبيحة، والناس يتبعون وتنافسون عليها، كل ندا يظهر بها، هذه مالها إلى. فالدنيا حلوة خضرة تغري الناس، ولذلك متاع، كما قال جل وعلا: متاع الغرور، أي تغر الناس وتخدعهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة خضرة. والحديث الذي بعده أيضا مثله، وهكذا روى عن أكثر من صحابي كله بهذا المعنى. يقول: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حلوة الدنيا مرة الآخرة. قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه لما حضرته الوفاء قال: يا سامع الأشعريين، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حلوة الدنيا مرة الآخرة، أي ما يسرك من الدنيا وتفرح به يكون مرا في الآخرة. وهكذا غالب الدنيا يسر بها الإنسان ويفرح بها لها أثر، لها أثر، لا سيما أن الدنيا فتنت الناس. ولكن كم من الناس من يسر بالوظيفة وبالجاه والمنصب ولا يقيم فيه، ولا يقيم أمر الله جل وعلا فيه، فاليوم يسر وغدا إيش؟ يندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة، فبئست إيش؟ فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. تحرص على الأمارة وعلى الرياسة، نعمة المرضعة يعني تغدق عليك وتدور عليك، لكن لو فطمتك بئس الفاطمة، أي نهايتها والعياذ بالله إيش؟ سيئة. هكذا الناس تجد نوم صراع على الوصول إلى الكرسي، على الوصول إلى المنصب، على الوصول إلى الجاه، وصراع وغيبة ونميمة وخداع وتحايل، وكل إيش طريقة وبلية. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الدنيا في الآخرة كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم. عن المستورد أخي بن فهر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر، ثم لينظر بما يرجع. وهذا على سبيل التقريب، وإلا الدنيا لا تسوى شيء أصلا عند الآخرة ولا قيمة لها. لكن انظر لو وضعت إصبعك في البحر كم يخرج من البحر؟ لا شيء بالنسبة للبحر. هذا بمثابة الدنيا، وذلك بمثابة إيش؟ الآخرة. فإذا علم الإنسان وتيقن هذه الأحاديث العظيمة في منزلة الدنيا، لما يشتغل بالدنيا ويحمل همها وغمها، بل يتزود منها ما كان في طاعة الله تبارك وتعالى، ويكون همه طاعة الله ورضا الله، ولا يكون همه رضا الناس ولا الحصول على مناصب. إن أتته من الدنيا ما أتاه أو استعان به على طاعة الله فهذا خير وبركة. وأن يكون أما أن يكون تكون الدنيا همه يصبح ويمسي عليها فهذا من البلاء والشر. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أراد الدنيا أضر بالآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من طلب الدنيا أضر بالآخرة، ومن طلب الآخرة أضر بالدنيا. قال: فسمعته قال: فأضر بالفان للباقي. من طلب الدنيا يضر بالآخرة لا محالة، لا يجتمع أنك تطلب الدنيا والآخرة. أما المقولة التي تشتهر عن علي إيش؟ اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا وللآخرة كأنك تموت غدا، فهذا قول باطل متناقض، قول لا يقوله عاقل. كيف اطلب الدنيا أو اعمل كأنك تعيش أبدا؟ ما يستقيم أن تطلب أن تعمل كأنك تعيش أبدا وتطلب الآخرة كأنك تموت غدا، ما يمكن تناقض هذا، ما يمكن. بل عمل كل الدنيا على أنك تعيش أبدا هذا سيهدم عمل آخر بالكلية، وعملك الآخر كأنك تموت غدا يلهيك عن الدنيا بأسرها ولا تلتفت إليها أصلا. وذلك هذا القول ما ينسب عن علي لا يصح عنه، وقول لو تأمله الإنسان وجد أنه متناقض تماما ولا يمكن أن يجتمع. وهذا الحديث هو الذي يبين هذا. قال: من طلب الدنيا ضر بالآخرة. هذه حقيقة، لا يمكن إنسان يسعى على الدنيا، يحرص على المنصب، يحرص على المال حرص شديد، يحرص على هذه الدنيا والمناصب والجاهات والمال والنساء، ولا يضر بآخرة. لا بد أن يضر بآخرته، وقل ذلك أنه سيضيع أوقاتا كثيرة في طلب الدنيا ويفوت أمورا كان ينبغي أن يعملها في طاعة الله جل وعلا. هذا إن سلم من وقوع ما حرم الله تبارك وتعالى. وذلك قال في الحديث قال: فأضر بالفان الباقي. الدنيا أضر بها ما في مشكلة، حتى لو فرط فيما إيش أمر من الدنيا، لكن كسبت الآخرة وطاعة الله وما يبقى لك عند الله فهذا هو الذي هذا المطلوب. لذلك السلف ما التفتوا للدنيا وما قاموا وقاموا لها شأنا، وقد يحوز بعضهم أموالا طائلة ولا قيمة لها، ذهبت أم إيش زادت أم نقصت، كعثمان وغيره من ما يهمهم ذهاب الدنيا وإلى أسرها، أقبلت أم أدبرت لا قيمة لها. وقد يكون له الرجل قد يكون للرجل منهم المال وفير ينفقه كله لله، كما أتى أبو بكر فأنفق ماله كله لله كله. وهذا لا يقال أن كل إنسان ينفق ماله، لكن أبا بكر كان يتكسب صاحب تجارة فينفق ماله ويكف وجهه، يأخذ بالدين ويبيع ويشتري. أما إنسان يكف ينفق ماله ثم يجلس وهكذا عال على الناس، فهذا الذي أتى رجل بصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول هذا مالي كله، رماها بها حتى لو أصابه لشجة وشجة منكرة، مع أن أبا بكر قد قبل منه قال: بارك الله لك في مالك. قال العلماء: الفرق أن ذاك الرجل لم يكن صاحب إيش تجارة وعلم، ينفق ماله كله ثم يجلس يترك أهله بلا قوت كما يفعله الجهل اليوم من بعض الجماعات وغيرها. قالك والله خروج في سبيل الله، ترك ماله وباع إيش ضياعه وباع ماله، قال والله لله جل وعلا، ويجلس يتكفف الناس ويشحذهم وينجس يهيم على وجهه. لا شك أن هذا خطأ، والناس يختلفون في الأحوال. فالشاهد أن إذا تزاحمت الدنيا والآخرة فلا يقدم الشيء على الآخرة أبدا، ولو أضررت بالدنيا فأضر بالفان الباقي. ولذلك متاع الدنيا قليل بالنسبة للآخرة. قال جل وعلا: والآخرة خير وأبقى. وصف الله الآخرة بأمرين: أنها خير، يعني الآخرة بالنسبة للدنيا خير، علاوة على هذا أنها أبقى، يعني جمعت الخيرية والبقاء، وتلك جمعت السوء والفناء. يقول الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان إيثار الخزف أولى من إظهار هذا. يعني على الأقل يبقى، ولذلك الشيء الباقي أولى من إيش؟ من الشيء الذهب، كما قال الإنسان: قليل دائم خير من كثير إيش؟ منقطع. هذا الأصل، يبقى معي خزف أحسن من أخذ ذهب ثم يذهب عني، ما استفدت، لكن هذا خزف يبقى معي منتفع به. فكيف لو كانت الآخرة خير وهي أبقى؟ قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب الدنيا ضر بالآخرة، ومن أحب الآخرة ضر بالدنيا، فآثر ما يبقى على ما يفنى. من أحب الدنيا ركن إليها ولا بد أن يضر بآخرته. ثم قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت الدنيا همته أو من كانت همته ونيته الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة. يقول: عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه أو رحمه الله عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت نيته الدنيا، أي كان رغبته ونيته وعمله وجهده كله لهذه الدنيا، يوم كانت نيته الدنيا في عمله وأقواله، فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ منها إلا ما كتب له. ومن كانت نيته الآخرة جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت نيته الدنيا ليس له هم إلا الدنيا، يسعى ويكدح ويعمل من أجل هذه الدنيا، هذا همه، ماذا يكون حاله؟ فرق الله عليه أمره، أمره يتفرق. ولذلك تجد والعياذ بالله أصحاب الدنيا تجدونهم في مشاكل وهموم، والله لو اطلع الإنسان على بعض أرباب الدنيا لتعجب وطال تعجبه من تفرق أمورهم ومشاكل وهموم وغموم وأسرار. ترى رجل في الناس صاحب أبهة وجمال ومنظر ومال وكلمة ومنصب، وفي حقيقة أمره مبتلى والعياذ بالله في أمور كثيرة جدا. فالله يفرق عليه أمره، ولا تجتمع، ولا يجتمع هذا القلب، ولا تجتمع أموره. قال: وجعل فقره بين عينيه. تأمل الفقر بين عينيه ولو حاز الدنيا. ولذلك الحرص والعياذ بالله بخل، أو الحرص فقر حاضر، كما قال عمر. عمر يقول: الحرص فقر حاضر، الحريص فقير، لأنه مهما حاز من الدنيا فيشعر بالنقص. الفقير ما هو الفقير؟ الذي يشعر بالحاجة والنقص. طيب رجل عنده ملايين لكنه يشعر بالحاجة والاستكثار، فقير هذا، مسكين ولو كان عنده من المال. وآخر عنده مال قليل لكنه مستغني، هذا هو الغني وذاك هو الفقير. وإذا قال: جعل فقره بين عينيه. وذلك تجد عامة أصحاب الدنيا يلهثون وراءها لا يشبعون، لا يشبع، من هو مال لا يشبع، طالب دنيا وطالب إيش؟ علم، فلا يشبع. كما قال في الحديث القدسي قال: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى إيش؟ واديا آخر. ولو كان له واديا لتمنى ثالثة، ولا يملئ جوف آدم إلا التراب. ما يسكت ويملئ جوفه إلا أن يوضع في التراب ويموت. هنا إيش؟ تنقطع الآمال. أما آماله فعريضة طويلة، يتمنى عنده اليوم 1000 يتمنى له 1000 ذان، أصبح 2000 يتمنى 4 مليون ما، وهكذا والعياذ بالله. فذاك يجعل الله فقر بين عينيه، ويبدأ حريص وخائف ووجل، كأنما يتعامل ويتصرف كأنما رجل إيش؟ فقير لا يملك ما يكفيه. وهذا من عقوبة الله جلاله. قال: ولم يأخذ منها إلا ما كتب له. أما الدنيا ما يصيب إلا ما كتب له، إن كتب له الله المال أتاه، وإن لم يكتب له المال لم يؤته، وإن أتاه جعل فقر بين عينيه، يرى الفقر في كل أحواله. وأما من كانت نيته الآخرة وطاعة الله جل وعلا، وهذا همه وهذا هجراه وهذا إيش؟ ما يدور في قلبه وخلده، يتفكر في طاعة الله، في الدعوة، في العلم، في البيان، في الذكر، في مآله، في الجنة، في النار، يقول: جمع الله له شمله. لذلك تجد أجمع الناس شملا، جمع الله قلوبهم استمعت على طاعة الله، وجمع الله له أمورهم. ولذلك تجد أهل الصلاح وأهل الخير أحوالهم في الغالب مستقرة، وقد يبتليهم الله بأمر لكن أحوالهم في الغالب مستقرة ثابتة. قال: جمع الله شمله وجعل غناه في قلب. الغنى في القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ليس الغنى أن يكون إنسان كثير المال، ولكن الغنى أن يكون غنيا في نفسه. قال: جعل غناه في قلبه، فمهما أتاه الله من الدنيا أغناه الله. قال: وأتته الدنيا وهي راغمة. أما الدنيا فيرزقه الله، يرزقه الله ويأتيه بالرزق ما يكفيه، وهو في قلبه الغنى التام بكفاية الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان عليه يصحح نيته. تريد المال، تريد الوجاهة، تريد الغنى، عليك بتصحيح النية، اطلب الآخرة تأتيك الدنيا. يقول الحسن البصري رحمه الله، يقول: اطلب الآخرة تأتيك الدنيا، ولا نعلم أن من طالب الدنيا تأتي الآخرة. أما الدنيا فتأتي تبع الآخرة، ولكن ليس الآخرة تبع للدنيا. فالله قد كفل لك الدنيا، إذا طلبت الآخرة كفل الله جل وعلا لك إيش؟ الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا أو من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله الغنى في قلبه وجمع له شمله وتته الدنيا وهي راغمة يذللها الله له، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت الدنيا همه وسدمه، سدمه يعني الشيء الذي يلهج به متولع قلبه به مغرم به، من كانت الدنيا همه وسدمه، فذكر معناه أي جعل فرق الله عليه شمله وجعل فقر بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من جعل الهموم هما واحدا أي هم الآخر، جمع الهموم ما يهتم بشيء، الهم الذي يهمه هو طاعة الله، هو إيش؟ طاعة الله تبارك، هذا الذي يهمه ويفكر فيه، تأتيه المصائب تأتيه المشاكل أمر عنده إيش؟ سهل، وهمه الذي يفكر فيه ويهتم به هو طاعة الله جل وعلا وصول رضوانه. من جعله هما واحدا هم الآخر كفاه الله همه. ولذلك التفكر في الآخرة فطاعة الله يلهيك عما سوى ذلك وتهون عندك الأحزان. ولذلك الله جل ذكر المؤمنين بهذا لما ابتلوا بأحد، ابتلي المؤمنون بأحد بماذا؟ ابتلي بالجراح وإيش؟ ذهاب الغنائم وما أصيبوا من الهزيمة، فهذا بلاء، هذا بلاء من هموم الدنيا وإيش؟ وآثارها. لكن الله جل وعلا أراد أن ينسيهم هذه الهموم، هم الهزيمة والجراح ومن قتل إلى آخره بما أنساهم. هؤلاء أهل آخرة أنساهم بأمر واحد، أشاع الشيطان، قيض الله أن يشيع الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. لما أتاهم خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم وقتله طغى هم موته على هم كل الهموم التي ذهبت، كل هموم الدنيا والقتل أصبح الهم الذي طغى عليه ماذا؟ هذا الهم. الآن تأمل حالهم لما أصبح هذا همهم كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فغمهم ذلك وهمهم، ثم أتاهم الخبر بأنه حي، هذا الفرح أنساهم كل ما أصيبوا به من الغم، كما قال جل وعلا إيش؟ فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أنساهم الله. وذلك من كانت الآخرة همه وجمع الله عز وجل كفاه الله الهموم، فتصبح الهموم هين. إذا كان همه أن ينجو من عذاب الله، تفكر في طاعة الله جل وعلا، في رضوان الله تبارك وتعالى، بما يهتم، يهتم بضياع مال، بضياع جاه، بضياع منصب، لا تهم، المهم أن أنجو من عذاب الله جل وعلا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا الذي يهم، هذا الذي ينبغي أن يكون في قلوب في قلب المؤمن، أن يهتم بطاعة الله، أن تفكر في حاله في مآله. قال: من جعل هموم هما واحدا كفاه الله همه من أمره، من أمر دنياه وآخرته، كفاه الله هم الدنيا والآخرة، وجعل غناه في قلبه من تشعبت به الهموم، أصبح يهتم بالمال بالجاه وهموم الدنيا تأخذه تشعبت به. قال: فلا يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك، يهلك العباد على هم الدنيا، وما وأهل الدنيا يموتون ولم يشبعوا أو لم يشبع من الدنيا، ولم تقضى مصالحهم ولم تذهب همومهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم، فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله عليه ضيعته وجعل فقر بين عينيه. أفشى الله عليه ضيعته أي شماله ودنياه، ضيعها الله تبارك وتعالى وأصبحت إيش؟ أصبح أمره مفرغ. قال: ما كانت الآخرة أكبر همه، جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه. وذلك تجد أثبت الناس من المصائب من هم؟ أهل التقوى والصلاح. تصيب الناس المصيبة وتأتي الكارثة وهم أثبت الناس وأشدهم جأشا ورباطا. أما أهل الدنيا أكرم أعظم الناس جزعا، يأتيه الخبر المحزن من أمور الدنيا يجزع، وربما مات وربما هلك وربما شل والعياذ بالله، لأن همه هذا. أما صاحب الدين والتقوى لا، لكن إذا ابتلي بدينه اهتم، إذا أذنب ما استطاع أن ينام الليل، يستغفر ويذكر الله تبارك وتعالى، وهكذا هذا حال المؤمن. إذا أصيب في دينه دارت عيناه، وإذا أريد على دينه هكذا تدور عيناه على دينه، ولا يرضى أن ينتهك شيء من دينه. وإذا أذنب تذكر عظمة الله جل وعلا، وربما أذنب فتاب توبة أعظم مكان. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: وسألت شيخ الإسلام هل يحمد الله جل وعلا على الذنب؟ قال شيخ الإسلام يقول: فقال إن أورث الذنب رجوعا وتوبة يحمد على أثره، أن الله جعله يذنب. وذلك الله قد يبتلي العبد بالذنب لينكسر ويرجع. وكم من إنسان أذنب فتاب وأذاقه الله جل وعلا من لذة المناجاة ما فتح عليه أسرارا ما كان يحيط بها. وهذا من لطف الله جل وعلا، والله لطيف، الله جل وعلا لطيف بعباده، واللطيف الذي يوصل إليك أمور الخير من غير أن تشعر. بعض الناس إذا أراد الله أن يذيقه بعض لذائذ المناجاة والذكر يبتليه بذنب فيكسر قلبه، فيبدأ هذا العبد يلهج بذكر الله ويقوم الليل وتضرع، فيبدأ يناجي ربه، فيفتح الله جل وعلا من هذه المناجاة حتى ينشرح صدره، فيذيقه الله جل وعلا أمرا، وكان قد اتخذ الله جل وعلا وجعل الذنب وسيلة له، فيكون هذا الانفتاح أعظم بكثير مما كان عليه. وهذا من رحمة الله جل وعلا ولطفه بعباده. قال: باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عمل الآخرة لدنياه. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.